ونظرا لكون هذه المسألة من المسائل المهمة في كتاب الصوم، تعلقت النفس ببيان أو معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حكمها، ولذلك ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بإفطار المتطوع. وتطوع صيغة تفعل تدل على الزيادة، أي زاد في طاعته، ولذلك يقال للمتنفل متطوع، كما تقدم معنا في باب صلاة التطوع أنها وصفت بذلك لأن الطاعة تنقسم إلى قسمين، طاعة واجبة وطاعة غير واجبة، فإذا فعل الواجبة فقد فعل الأصل، لكنه إذا زاد عن الواجبة غير الواجبة فهو أكثر طاعة لله عز وجل، ولذلك قال له متطوع. وإذا قيل متطوع فالمراد به في غير الفرض، وهي الطاعة النافلة، فإذا صام في غير الفريضة كصيام الاثنين والخميس وصيام الأيام البيض وثلاثة أيام من كل شهر وصيام عاشوراء وعرفة، أو صام صيام تطوع مطلق كصيام يوم من أيام الله عموما يريد به التقرب، فهل يجوز له أثناء اليوم أن يفطر؟ أما إذا وجد العذر فلا إشكال، وأن كعذر الذي يبيح الفطر في الواجب ولا إشكال في كونه يفطر ولا حرج عليه، لكن الإشكال إذا لم يكن عنده عذر ملزم بالفطر وأراد من عند نفسه أن يفطر، كشخص دخل على جماعة وحضر الطعام أو على وليمة وحضر الطعام وهو متنفل، فهل يجوز له أن يفطر أو لا يجوز له؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول يجوز للمتطوع أن يفطر ولا شيء عليه ولا قضاء، وهذا هو قول طائفة من السلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أثر عن عبد الله بن عباس وكذلك عن حذيفة بن اليمان وجابر بن عبد الله وأبي طلحة وأبي الدرداء وسلمان الفارسي رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول عطاء ومجاهد بن جبر، وكذلك قال به الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله على الجميع، يقولون إن المتطوع يجوز له أن يفطر ولا قضاء عليه. القول الثاني إن المتطوع لا يجوز له أن يفطر، وأنه إذا أفطر وجب عليه قضاء هذا اليوم، وهذا أيضا مأثور عن بعض السلف، وهو قول إبراهيم النخعي وكذلك مكحول من أصحاب ابن عباس ومكحول الشامي، وكذلك قال به بعض الأئمة، فهو مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك رحمة الله على الجميع. استدل الذين قالوا بأنه يجوز للمتطوع أن يفطر بهذا الحديث الذي معنا، ووجه الدلالة منه ظاهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها هل هذا الصوم الذي تصومه قضاء، بمعنى هل هو صوم واجب عليها، وليس مراد عليه الصلاة والسلام خصوص الحكم بالقضاء، لأن الواجب قد يكون في غير القضاء، وإنما ذكر القضاء لأنه أشهر الواجبات بعد رمضان، فلما سألها وأخبرت أنه لم يكن قضاء فعلم أنه نافلة، ومن هنا أسقط عنها الحرج. استدل أيضا بقوله المتطوع أمين أو أمير نفسه، وهو حديث حسنه طائفة من أهل العلم رحمهم الله. وأيضا قالوا إن الأصل في المتطوع أنه يجوز له خروج من طاعته، ولذلك لو صلى وسلم من صلاته فإنه لا يلزم بإعادة الصلاة وقضائها ولا إثم عليه، وهذا يعتبر من باب رد المختلف فيه للمختلف فيه، لأن الحنفية والمالكية عندهم الشروع في النوافل يصيرها فرائض. واستدل أصحاب القول الثاني بأنه يجوز للصائم المتطوع أن يفطر بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ويجه الدلالة أن المتطوع في طاعة، فإذا أفطر وهو صائم متطوع فقد أبطل عمله وأفسده. وقد نهانا الله عز وجل عن ذلك، والنهي يقتضي التحريم، وبناء على ذلك نقول لا يجوز له أن يفطر ولو كان متطوعا، لأنه بمجرد شروعه في النافلة صارت النافلة فرضا عليه كالنذر، لأنه ألزم نفسه ما لم يلزمه في الأصل. وهذه الآية قالوا اعتبروها أصلا وبنوا عليها المسائل في كونه لا يجوز للمتطوع أن يبطل طاعته في الصوم والصلاة وغيرها، لأن قوله ولا تبطلوا أعمالكم عام. وكذلك أيضا استدلوا بالحديث الذي سيذكره المصنف في الباب الذي يلي هذا الباب بأمره عليه الصلاة والسلام بالقضاء، ومن هنا قالوا إنه لا يؤمر بالقضاء إلا في شيء واجب، وإذا كان واجبا كان إبطال هذا الواجب محرما ومنهيا عنه. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بجواز الفطر وأنه لا قضاء عليه، أولا لأنه الأصل، فإن النافلة ليست بواجبة، وثانيا أن الاستدلال بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، هذه الآية نازع في الاستدلال بها الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، مع أنه من المالكية الذين يقولون أن النوافل تصير فرائض بالشروع، وحتى قال إنه جهل، إن الاستدلال بها جهل، وهو بالغ في الإنكار الاستدلال بها، والحقيقة الاستدلال من جهة عموم اللفظ له وجه. قال إن قوله ولا تبطلوا أعمالكم للعلماء في تفسيرها قولان، القول الأول لا تبطلوا أعمالكم بالرياء، لأن العمل يبطل بالرياء وهو مذهب جمهور المفسرين، والقول الثاني ولا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر وهو قول أبي العالية، لأن بعض الكبائر والعياذ بالله توجب بطلان بعض الأعمال، وقد يحبط العمل بارتكاب بعض الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية. وذلك قال ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقال ارتكاب، كان أبو العالي من أئمة التفسير يقول إن الكبائر قد تبطل الأعمال، وهو فيه إشكال، لأن هذا يعارض قوله تعالى أني لا أضيع عمل عامل منكم. وعلى كل حال فالأخذ في التفسير، ليس هناك تفسير يفسر قوله ولا تبطل أعمالكم بهذا العموم الذي قال به أصحاب القول الثاني، ومن هنا ضعف الاستدلال بهذه الآية على مذهبهم. وأما الحديث الذي استدلوا به بإيجاب القضاء فإنه حديث ضعيف كما سيبينه المصنف رحمه الله، ومن هنا لا يقوى. والأصل إذا اختلف العلماء على قولين رجع إلى الأصل، إذا اختلف العلماء على قولين، وهذا مما يفيد طالب العلم في مسائل الخلاف، أنه إذا اختلف العلماء على قولين اسأل ما هو الأصل، فهل الأصل في النافلة أنها واجبة أو غير واجبة؟ الجواب أنها غير واجبة. ولذلك لما سأل الأعرابي كما في حديث أبي طلحة رضي الله عنه في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سأله عن الفرائض قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، فجعله متطوعا بالفعل، وهذه الصفة تلازم العامل للعمل من بدايته إلى نهايته، لأن صفة شرعية متعلقة بالأعمال غير الواجبة، فنقلها من غير الواجب إلى الواجب يحتاج إلى دليل، ونظرا إلى أن دليلهم لم يقوى على ذلك النقل بقيت على الأصل. وعندهم قياس، قالوا إذا ضعفت أدلة النقل نعطيكم العقل، فقالوا إن من حج أو اعتمر وأفسد حجه وعمرته لزمه الإتمام في الحج والعمرة بالإجماع، وقد قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وقالوا بناء على ذلك صار الحج والعمرة في حال النفل، لو تطوع بالحج والعمرة نافلة لألزمناه بإتمامها. ومن هنا يقولون صارت النافلة فريضة، وهذا يعتبرونه أصل. أنتم تقولون أن النافلة لا تصير فريضة، نقول لكم هذا أصل شرعي، وأجيب من وجوه، منها أن الحج والعمرة ورد فيهم الدليل الخاص وأتموا، فدل على أن غير الحج والعمرة لا يأخذ حكم الحج والعمرة، لأن الله ما قال وأتم العبادات، ولم يقل وأتم الأعمال، إنما قال وأتم الحج والعمرة، فقلب الدليل عليه، لأن تخصيص الحج والعمرة يدل أن للحج والعمرة منزية ليست في غير لغيرها. ولذلك قال عمر رضي الله عنه وأرضاه لهبار لما جاء وقد فاته الحج وكان يظن أن يوم عرفة هو يوم النحر، فقال له ابق كما أنت وطف بالبيت وسعى، فإذا كان من عام قابل فحج واهدي، فجعله على نسكه، لم يقل له فاتك الحج فتحلل، وإنما أمره أن يتم النسك، فلما فاته الحج الأكبر أمره بالحج الأصغر، ثم أمره بالقضاء ولم يستفصل هل هو في فريضة أو نافلة. هذا أصل في الحج والعمرة، ولذلك اتفق على أن الحج والعمرة الشروع في نافلتهما يسير الشروع في النوافل منهما النافلة فريضة. وعلى كل حال فالاستدلال بهذا بالحج والعمرة لا يستقيم من جهة القياس. ولذلك يقولون من الأدلة، قالوا لهم من الحج والعمرة أنتم قستم الصوم على الحج والعمرة، فلو أفسد الحج والعمرة ألزمتموهم بالإتمام، مع أنه في الصوم لو أفسد النافلة لم يلزمه بالإتمام، ولو الصلاة لو أنه أفسدها ففعل فيها فعلا يخالفها لقلتم خرج عن صلاتي ولم تلزموه بالإتمام، فدل على أن هناك فرقا بين الأصل والفرع، وأن للحج والعمرة خصوصية لا يمكن أن يقاس عليه الصوم وبقية العبادات. أيها الإخوة المستمعون، إن تعلق القلوب بالله عز وجل نعمة عظيمة ومنحة جليلة، سعد أهلها وطاب عيشهم وذاقوا جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. وهذا سؤال ورد لمعالي الشيخ عن كيفية الوصول إلى تعلق القلب بالله والأنس به. نبقى أحبتي مع هذه الكلمات الطيبات من شيخنا حفظه الله ورعاه. يقول السائل: كيف أعلق قلبي بالله وأستأنس به وأتلذذ بوردي القرآني؟ ولا أخفيكم أني حينما أقرأ أريد أن أنتهي من الورد في أسرع وقت، كيف السبيل أثابكم الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الأمر عظيم، أن الإنسان يجد اللذة في الطاعة، يجد اللذة في العبودية لله سبحانه وتعالى. هذه اللذة إذا وجد العبد حلاوتها أنسته كل حلاوة، وإذا فتح الله على العبد بكمال الأدب في عبادته، إذا فتح الله على العبد في كمال التذلل والتخشع والخضوع له سبحانه وتعالى، فهذه نعمة، نعمة أظن لا توازيها نعمة، لأن أعظم نعمة ينعم الله بها على العبد عبادته التي من أجلها خلق. فإذا أعطي في العبادة الكمال فلا أظن أن هناك عطية أعظم من هذه العطية. تأمل نبي الأمة عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ: والله إني لأحبك. فإذا كان نبي الأمة يقسم بالله أنه يحب حبيب الله ولا يحب إلا في الله صلوات الله وسلامه عليه، فإذا به يهديه هدية لمحبوب من محبوب لمحبوب، فنعم الحبيب ونعم المحبوب. يقول له: فلا تدعن، بصيغة التوكيد، كلمات تقولهن دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا رزق العبد حسن العبادة انشرح صدره واطمأن قلبه ووجد بركة هذه العبادة. وكثير من البلايا والمصائب والرزايا تحل على العبد بسبب ضياعه، إضاعته لحق الله في عبادته. فإذا استقام أمر العبادة استقامت الدنيا والآخرة للعبد. لكن